الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا أكل إليه رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود والحاكم وليس هو عند أبي داود وحيث كتب ضعيف هاتوا وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف له سماء صحيح وكذا قال أبو حاتم قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة كان ثقة وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج قارئ فرمي زمني قشوت زمني في عام صلى الله عليه وسلم بالعام نبي سراوة نزان راوة كبستني هبو به لفي أغامر صلى الله عليه وسلم يعني حديث إليه باستمع قوله من تعلق شيئا وكل إليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما أو يدلي في وزي بشيك يعني باوري بي بي بي يعني بكذو أنجامي بدا ورابدك كاب أخويا أموري كالواسي أو كردارة ويكون بهما بهدو كشانه بويا وكاسمي قناعاتي بيتي إيماني بيتي وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله وهذا معروف بالنصوص والتجارب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتدوي بهرشيك وفيوز بيت هو فيرمي ربان كاركاني بو جيب جناك ناي فارزي مادام أو بيروبا والرواية أو مرويا أو داريا أو بردي بارزي با بي بارزي فلا موي كوا همو دولي هيوز بي بخواوا في بيشكاني همو يدعوا الأخواب تا هناي تناب ولا إخواب يد إشو كاركاني همو بقرتو ولا إخواي قرو ميربان أو خواي بسو وخواي قرو ميربان همو دوركاني بو نزيق خاتوا همو خرستكاني بو آسانكات أو إشي كوا تعلقي بغير خواه وبيت يعني اعتماد خاطر سر رأي خوي سر عقلي خوي سر درمانك سر نشتيك يعني اوانا او با اوشتانا بيبارزي ويقول ما ناي بارزي وقال سر شوري شي اكاد اوش شكي اشكرايا بابوغا كان وتجربيش ويكوا اعتماد لسر غير خواه بيت او بيقول ما برهمي كاري سرشوريو تيكش كاندنا وما يتوكل على الله فهو حسبه أسباب شرعي بقر التبار وتوكيل سرخوابه اترخوابسه وقال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا ان عطاي خراساني گشتو بوای بکوری منبه لو کتا وهب توافق بدور الكعبه دا عطا تي تو حديث يكن بو باز بكا كلا بدي بكم لتو ورم قتبي عالم شنو دا او جيس اني كرتج بي قال نعم تبالي اوحى الله تبارك وتعالى الى داود يا داود اما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من يده فتكيد السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن لا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من يده لا قطعت أسباب السماء من يده وأسخط الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أودية هلك ليس في الزهد ولا المسند الإمام أحمد وإسناده ضعيف إلى وهب بله أخواني وروحي نادو بو داود أي داود سن بعزة وعظمة خون أخواني وروحي هیچ کەسێک نییە ئیدا عەبدەکانی من کە داوا بکە لە من بیپارێزمی لە خوا نەک داوا لە خەڵ بکە بخوای گەورە فرمێ خۆم ئەزانم کە نیەتیشی چۆنە ئەگەم لە نیەتی هەیە ئەگەر ئاسمانەکان هەرحەوتی چیشی تێدا هەیە زەوی هەرحەوتە بەخ و چیشی تێدا هەیە هەر هەمووی ببێ بە ناڕەحەتی فێری لێ بکەن بیاین تووشی ناڕەحەتی بکەن من لە بینی هەر هەموویە دەروی لێ ئەەکەم ئەو ڕزگاری ئەەکەم ئەمە وعیزەتی وعظەمەتی هەر عەبدێ لە عەبدەکانی من داوا بکا لە مەخلووقێ بیپارێزێ کە لە غەیری من و ئەوەیش من ئاگام لە نیەتێتی هەموو هۆکارەکانی ئاسمانی لێ ئەپسڕم کە بۆی جێبەجێ نابێت نایەتە دەستی و زەویشی لەژێر پێدا لا ئەبەم پاشان بەلامەوە قورس نییە لە هەر شیوەڵێکا بمەوێت لە ناوی ئەبەم بەڵام ئەفەرمێت حەیسەکە ئیسنادەکە ضعیفە ئیلا وەهەب وەهەبیش کوا نەیویتووە لە پێغەمبەر ڕەسوڵ سەڵەڵاهو عەلەیهی وەسەڵەم سوێتی نەداوەتە پاڵ کەس لەسەر ئەو حەڵاو تەبارەک وەتەعالە ئیلا داود وەڵاو ئەعلەم ئیسرائیلی بێ ده زهد له مسندي شناعته قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الامام احمد عن رويسع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويسع لعل الحياه ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا اي استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا فصلاً بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شويم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف رويفع كري ثابت عليه لأيما لزمني في غمرة صلى الله عليه وسلم واشتري براكي ورقيت بني وي بني وي فتكاتك بشوية بو جهاد وهرشيك اگر غنيمي دس كوتايا نيوي بو امو نيوشي بو كابرا خاوان وشتر حتى ان احدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح وحتى لو كواد اسمعنا كو تيرو كوان بو دابش انا كلا بينيك هندكي فرقي بركة وهندكي تري كوانك هندكي تري ثم قال لي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el hadis. Fermi ey Ruhayfi, la'allel hayate satatulu bike. Peçe tu temeni direj bi, haber bide ve halki ki herkesi rişi gire bide, mütekallede ve teren, ya tirukravani bikata mili uşrakey, ya khoy pak bikata ve, ve pisi hayvanat, yan ba eskan, hava ba hakikat, Muhammed sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem beriye levkasa. رواه ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني المفضل حدثنا عياش بن عباس أن شيين بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات حجك الصحيحة تركت لي هي قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة أما بوقيك لسر في غمريتي في غمر محمد صلى الله عليه وسلم فإن الرويفع طالت حياته إلى سنة 56 تصالي بنجاو ششي زيجياو فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وتا أمير بولسر برقة شنك لمصر وهو من الأنصار يعني الرويفع وقيل مات سنة 53 أنجوسي قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس أمري في أكل في غمص صلى الله عليه وسلم هوا بخلكي واتواجبه وليس هذا مختصا بالرويفع ما نيونك تايبت ببوهو بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به هموكسي كعلمك الشرعي لابت أو علم له غيري أو نبي وخلكيش بيستيان بيبيت واجب لسري أقدار بك فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية أجر أم كسي كتير أو علمان لابو أو كاتا أبيت فرض كفاية قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود توا تواجبني همي بيوه أجر أو رايقان تولى قلتو يكلو توا بيش خوش بيه اگر تو گیاندت او فرضا که لسر اولاد شو بی خوش بی نفحص و جیه بی لبینا یاوکو ناخوشی رو خوکی ندرس که قوله ان من عقد لحیته بی کسر لام لاغی لی والجمع لحا او لحا بالکسر والضم لحا و لحا قاله الجوهری قال خطابی اما نهیه عن عقد اللحیه فيفسر على وجهين شون ريشي قريب دا قلدو تفسير كلا واحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها قال أبو السعادات تكبرا وعجبا لكاتي شرا شون ريشيان کوه کرده و دوی او گریانه ده فتل یعنی هونینه و دوی گریده که اویش صفتی غیر عرب بوه ی عجم ابو سعادت یعنی ابن الاثیر خوانی غریفی نهایت الحدیثی و نهایت غریب الحدیثی و الاثر النهایه فی غریب الحدیثی و الاثر بوهانك تكبرا وعجبا بخوب الزلزاني لخبايبون أو هانك ثانيهما أن معناه معالجة الشاعر ليتعقد ويتجعد بو شعر سربك لنا ويرشكب شيتو بناويك و قرش بيتوا كو بيتوا فذلك من فعل أهل التأنيث أويش يشكاري أفردان شون أفردان قجان أو النوى كان بالك بشوكيا كانوا ناميني أوانيش شون رشان والية كده. قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة الأولى أويك بوابو تجاك لنيزة أشون ريشان قريادة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفي أن من عقد لحيته في الصلاة وتا ريشان قريادة فيش أويك دسيان بكذا يا بنيش. قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة طيب ادني بنيش هو بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها وتأجر تناول نيجا بيكات بيشو شد تناول نيجا و أو نيجا زيادة لقيته فرشك زيادة له نواني والله أعلم بوك ذي بيتيان بويك و بحساب إخوان ريشي والله نبيت بشي أسأل عارس وقشون قجيان كوه كردوا بويكوا لكاتي سجدا قجاكاني لسا دمو شعبيا أحسابي خوان بوينا وشعوكا لسا عرزكا بي نقل بيني عرزكاو زويو ناو شعواني شكي تلو بي واني بو او كده بيت والله أعلم ولا نكفت الثياب والشعر في غمار خاصة صلى الله عليه وسلم ولا نكفت الثياب فشار كوناك إنه يعني كانت شيء وسوجة شعرك هل كشي أبانتولك هل كشي يعني قوري كراسك هل كشي فمي وشتي وناك ولا نكفت الثياب والشعر وأروا قشش أقر قشش زور بهات السنة وشاني بابت قد شبه كشي تياني وشي وسوجة بري كتابي تاخذ إنسان راخرة توقاتي كسوجة بي خو ناو چاو ناچه سر زوی که اکثر ناچه سر علفه که او فرشه چی دیه که الو بینی زوی که او ناو چاوی تو فرشه که فرقی او فرشه چی لگل ما قشی خودا هیچ فرقی نیه قولو او تقلد وترن ای جعلو قلادتا فی عنقی او عنقی دابتی او تیرو کوانب کاتا ملی خویا ملی وشرکی و فی روایت محمد ابن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة نشتيك فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات جاء دارك بيت بردك بيت أو في غمر برية صلى الله عليه وسلم أي أقل دلي بيوز بمردوكان وتا بهواي أو بمردو إشي بوكا مردو بيت محامي بوي جرای ببر الله که مناری پی بده، ایشوکاری پی جب جب و جب جب که، او خرابتر. و سألهم قضاء الحاجات و تفریج الكروبات. دواب که لمردوکان پی ویسکانی بو جب جب که، و نرحتی کن جلس اللعبه. ایک ابو کلی خوی. و ما يترتب على ذلك من العبادة. او ایج عبادت کدنه. دواب کدن لوان چکا پارانو عبادته. فرانو لغير قاشر بخبر دانا التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات عبادش تنابو الله أخوائك خالقي زيو أسمان كان الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات وتنهي كدن لو فرانو لغير إخوة عبادة كدن بو غير إخوة وهر شيء تندي لسرهاتوا لآية كان كآية كان محكمة نسخ نبوته السلويك و فاران و عبادته تنهابو الله أبي أنجام بدري أويك بغير الله أنجام دا هو شريكي بخبره دا قولوا أو يستنزى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم قال النووي أي بريء من فعله بريء لو كداراني وهذا خلاف ظاهر أويش تأويلة في الشواني ظاهر حديثك والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له بل هو بريء من الفاعل وفعله. إمام نووي رحمة الله عليه زور جار تأويل حديث كانك للظاهرة كي لا أدا ببيعوا دليل شابه قيروا مهربان لي خوش به كواتف إن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه يعني بريء لك سكا وبريء لك داركش. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. ختان فاق مكان وبا في سي حيوانات وروابا إسقان أو خوادني براكان تانا لجن. وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كواتاقل كسي تاراتي قلت ففي سي حيوانات بتفاليه بترسقليك بشكلوانيه بإسقانك هيا فاق بوتوا نا خوي بيسكريو توزياتش كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة ودار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران نيك دوت يا غمص صلى الله عليه وسلم كخوتان بيسقان وبفسي حيوانات فاك ما كانوا شنكي أوانا فاك ناكا توا فلان خلناك حديث قيون دمان كأمر رواية الروايات كي ضعيفة وكل رواية ضعيفة بضاموك ومانا وكمانا توا وكفاك ناكا توا بوا إنسان درسني فأتارات بقريه وحسكاني في شو كصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. ابن أبي شيبة لما صنف الرواية كدوة كسعيد كري جبير فرمي هل كسي نشتيك لكسي بكاتوا يان داري يا مولوي يا بردي أو وكو أو وايا بنديكي أعزاد كدبه عبدك آزاد كذبه. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. الحكم الرفع هي أبو بيغمص أصمسك أو بالرأي ناو تلي شون كاريك أو عبد آزاد بك أو بالرأي خوشي وابله. ويكون هذا مرسلا لأن السعيد تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك ومشي مرسلة حتى السعي تابعية صحابينية وان فضل يوشي دايك و لكن وينوشتا موجوك داري ببردي بكسيك و خيري كزوري هيا چونكي او شريك بخابر ادانا ملان ربيش ابوي باسكري ابوي رن بكريتو با دل صوزانا با هيمنانا لسرخو و كسباز بكري كا اميتو انجام داوا شيركا لبروي خواهی گروه میروانی سانه پارزید نک ام دارو برده بوشوی ورم کارتو پلکاتی که و کم دارو برده نبوه یعنی خواهی گروه میروان هشا دروسی نکرو او کارتی کی پارز خواهی پارز کواتی سر خواهی پارزید او بوشوی برم کارتو لوانش دوائی خواهی قناعات بکلی باشا و هر بتیسی بلا مناتو هم دولی کرو فریبه اولا پیشا رون کرنو ببی دوائی و انجام دانی با کده و اگر توان را مفسده تلیتیا درست نبو و وکیع و ابن الجراح بن وکیع الكوفی ثقة امام صاحب التصانيف منها الجامع وغيره روا عنه الامام احمد وطبقته مات سنة 97 و100 سد نود حوت. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إيش ابن أبي الشيبة روايتي كدوة إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي دخل على عائشة رضي الله عنها ولم يثبت له سماع منها. يعني إبراهيم النخعي دايك من عايشي بينيوة مزي وعاويت وزي خوان لبي بلام ثابت نبوك هيشي بيستبير دايك من عايشة ورزي خوان لبي مات سنة 96 نعود شاش وله خمسون سنة أو نحوها فنجا صار جياوة. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كيف يعنى خوش بوا كدرسني قرآن وغير قرآن هالبواسب أخويا أصحابي عبد الله كري مسعود وأصحابي أيش كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم والسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات تابعين هو لقول تابعي كان. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كيف كانوا يكرهون التمائم كي طبعا أو كاتقر الرزاين لكات إبراهيم نخعيها كتشيام كبار فقهاء يبزين لكات أوا كيجياوا أو كاتأزاني كأوانا بس في أوانية كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير الديولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. أقد دعاء خندن دعائك حق بلا بو إنسان بيخن الشاي فيس بارزلا وبياه كتايها بيه ودرسته. الخامسة أن تيمة إذا كان من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. أقرأوا هل يواسب أخوايا لقرآن بيت هو علماء خلاف عنها يؤتمن رأي راجح الصواب أو يكا أي درسنية. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك هرشي هل بواسب حيوانكانيا ويكوالا شاي بيس بي بارزي أو هموي شرب خبر دانا. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا فرشيتني لسرا أبشك أويب يا غمري خاصة صلى بري لي فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان هشتم فاداشي زور ووكثانيك بتوانا أو نشتو دارو بردا لو خوك لو حيوانات نبكنوا. التاسع أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله أم قصة إبراهيم مخالفه ويبشونه كخلافه الهيئة فلم لو أنه كوا بيان خرباش نبوه بيان ناخوش بوه أقر قرآن يشبيت درسني هلي واسبه خويا يعني هلي قري بنيتي أويكا لتشاوي بيس بي بارزي ما بسي بي عبد الله كري مسعود وكتاب يكاني عبد الله كري مسعود رزاي خويا ليبت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.